بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 49 من شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. أنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الدرس الليلة هو 49 من سلسلة الشرح والتعليق على أحاديث الأربعين للإمام النووي. نرجو الله أن يرحمنا وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم وأن يجعل مجالسنا هذه مجالس يباهي الله بها ملائكته ويذكرنا بها في الملأ الأعلى عنده وأن يكفر بها عنا كل لحظة أو ساعة أو يوم أو شهر أو دقيقة لا يرضى فيها عنا وأن تكون نجاة لنا عند العرض الأكبر وأن ينفعنا بما نعلم وأن ينفع المستمعين بما سمعوا وأن يجعلنا من النافعين والمنتفعين المفيدين المستفيدين. إنه سميع مجيب. إنه سميع مجيب. من الليالي الليلة هي الثالثة ونحن مع حديث واحد من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. أهل حاول اللملم لكم شمل معاني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تنطوار الأرض خارجين واحدين يعرفوا طي الطراء يغار النبي صلى الله عليه وسلم ينطوار الكلام يقول كلمة واحدة انت لا تفرفر تمل الكتب ونيتخرصها في كتاب ذه كلمة. قلت لا تغضب هذه ملائكة السماء والأرض. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني أوصني فقال لا تغضب فكررها ثلاثا فقال لا تغضب وفي رواية رددها ثلاثا ومعناهم واحد. إذن قالوا لا تغضب ارجعوا قالوا أوصني قالوا لا تغضب قالوا أوصني قالوا لا تغضب ما يزيد عليه الكلمة ما قالوا لا تشرب الخمر ما قالوا لا تزنى ما قالوا لا تقتل الروح ما قالوا لا كذا هذا من التحريم الحرام الأخر ما اسمه قالوا لا تغضب. وهذا يدل على أنه كشف له مولانا عن رواية في المخلوق أن الغضب إذا تمشي عليه الخارج من الغضب ربما يدخل النار. الخارج من الغضب الماء يحنى عن مخلوق إن تشعل فيه النار. قالوا لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت في درس ماضي ما ينطق عن الهوى. وقال مولانا جل وعلا وسارنا الله العافية قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على مولانا كلمة سوقها على مولانا وهو قام معصوم الشيخ لقلو قال ولو تقول علينا تقول معناها سوق علينا الشيء ما قلنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين نقبضه قبل امتينا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هذا العرق اللي عود يظهر في خرستك رقبتك وقتك تتكلم ذاك العرق اللي هد هو الوتين. وعقب ذاك حدد مولانا قال فما منكم من أحد عنه حاجزين ما يقدر حد يرد مولانا عنه. واستلب لها قال وراني إذا قلت لكم إياك تعصون طومة قال وإنه لتذكرة للمتقين. اللي منكم خايف مني هذا اللي قلت عن رسولي معناها اللي يضرب الامامه يلا الخلطه الاخرين تهرب. ولو تقول لو أنه عدل ما يزيد علينا كلمة ما هو حالف راسه. إذا معناها أن كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنها قطعا شيء من عند مولانا. يريد عدل مردة قطعا من أمر مولانا. يريد يتبسم معناها أن مولانا راضي. يريد ينفقع مولانا ما هو راضي. كانوا الصحابة واحدين يصلوا الزر العربي ويخرصوا كانوا نيتلفت قال السلام عليكم نيتلفت اللي عدل اللي ما يخرص الواحد كانوا سكن عينيه عليه والله ما سكن. إذا يفطر النبي صلى الله عليه وسلم اللاني يشافه تقشوط عنه تلفت عنه يقبل وصالي المرة الأخرى ويعقب الزر الأخرى. إذا يشوفهم ما اللي تقشوط عنه ما تريك يحكم قلبه يدفع نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله رأيتك تعرض عني إياك إلا خير ما دام عينيك ما يسكن علي معناها مولانا ما هو راضي عن الوجه. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وعذابه. نعوذ بالله من سوء خاتمة. ولذلك هذا الوجه ما يرضى مولانا عنه يوم القيامة يعود يقلب الوجه في النار. هذا الوجه اللي كنت تدهن شارلي وتدهن وتدير عليه المسك وتصق له وتتبسم وتخرص اللباس يقول مولانا يوم تقلب وجوههم في النار يطيب الله وجهه قاعد لا وجهه ينقب في النار ويتم يقلب والواحد مقيم العيار يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قولوا يا الله إنما صاب أن نسمع على المولانا واسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كان إذا التفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبسموا علامة على رضا الله وقلة رضاه علامة على سخط الله. نعوذ بالله. خارج ليلة وهذا إياك يقهريكم شمل عظمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد ما كبير عنده حد ما يصلنا الكلام وله له يسمع له يا غير باش عظام المتكلم في قلبك يا عظام كلامه وافعاله. النبي صلى الله عليه وسلم نيجي من شر مكة وهذا لعل واحدين يقولوا هذا خارج عن موضوع الا انت الملك فاهم قاع الموضوع. احنا لين نقروا كلامه ما قرينا عظمته يعود كلامه قد ينزرق يا غير باش عاد رواية كبيرة يعود عاد كلامه. الدكتور ذاك الطبيب باش عاد كبير عندك والناس كاملة شاهدوا منه الدكتور ما كيفته الدكاترة يعود لين يقول لك عنك اصرط الله حبة واحدة ما تقيت تصرط حبتي بيك تعظيم أوامره به اللي قال لك إنه دكتور فوق الدكاترة ولين تصرت حبتين يظل قلبك يدرز ويقوم وإهلك عليك رانك أنت ليك ما تدوس. أمن آدم قال لك الدكتور الأخصائي على أنك شرب إلا واحدة شربت انتين هذا لا يلا نقص بيك الطبيعة على تدوس علينا خايفين لعل لكن قال مولانا فليحذر الذين يخالفون عن أمره عاد معدلة فليحذر الذين يخالفون أمر الطبيب. القلوب تهتز والمشاعر تتحرك والويل ثم الويل لمن خالف الطبيب ولكن إذا خالف القريب المجيب لا يهتز ولا يخاف. لا اللهم اجعلنا مؤمنين حق لكن الإيمان المعدلين للطب ومعدلين وشي من مريدات الدنيا يرزقنا باطن عنده رجل يكان قد نال به فوزا عند الله. الرسول لما جاي من مكة وبرك عند أخواله وحد يرضى مولانا عنه نرجو الله أن يرضى عنا رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده ولا معه. إن يرضى مولانا عنك يعود عاد يعطيك السياسة اللي تنجيك في الدنيا وتنجيك في الآخر لأن يدخل مدينة هو جاي من مكة تلقوا له العليات بتزغري وصل بعد ما هم عليات نحن اللي زغرتوا للهياكل وزغرتوا للخزو وزغرتوا للمسؤول اللي فاسق وزغرتوا الشقاع ما يعرفوه وزغرتوا شنهم هذا الصمد دم زغرتين لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعمار إلى أخبط قدامه والله اللي في بلده ومرح بيلان قالت والله اللي في بلده ووني والله اللي في بلده ويوقي والله اللي في بلده وراجل طاح على وجهه كان في الرنق والله اللي أهلا وسهلا وحد مات في الرنق اللي زينا والموت في جماعة انساها يا غير موت في رواية نظر الله إليه أهلها فما قتهم ما بغض أبغضه هذا هو الإخلاء والخسارة هذا هو الخسران المبين. مهرجاني لا مت فيه واطمري لا دست عنده. انجيل مولانا لكم تلقي لك ملائكة اخبارك. لا كان يرقص، كان يرقص رقاص، رقاص عنده طبول. تلقي له الصحابة وتلقي له عليات المهاجرين الانصار ويقولوا طلع البدر علينا. ميهم عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوا له طلع الرسول، يقولوا طلع القمر علينا. هذا قمر في قلوبهم، ما قد يمثلون ما هو بالقمر. ولا هم اللي ما عدروا في التراب، عدروه طالع شرسنا، طلع البدر كما يطلع القمر ليلة 14. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ووجب الشكر علينا ما دام لله داعي. احنا الان قال لهم احد من الدعاة يقولوا الدعاة احنا قاعمالنا مسلمين، والمهاجرين الاولين والسابقين الى الاسلام يعتبرون حقا على الله على رقابهم ان يشكروا الله ما دام هناك احد من الدعاة. ان امنية مرقوها الدعاة تعود كأنها ليست في نعمة الله بل في غضب الله. مدى ما فيها الدعاة ليست في نعمة وانما في عذاب. وفي هذا الشو المكهرب ناس طالعة الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم معاه كوننا الواحد أبو بكر الصديق. أبو بكر الذي لا يفشي سرا لرسول الله صدر مرد كتم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مات لدقيت وطيح منه لا عدل فحص في الدم، ما ينعذر عليها في الدم. هو اللي معاه ثانية اثنين نين داروا مولانا رقم اثنين، معناها انه هو المتولي من سائر امة محمد صلى الله عليه وسلم. ما في مخلوق يجد يلحق بلاصه لين هما لو يتناتروا. كل واحد من الصحابة يقول اعطيني انا خزامتها، هذه الناقة اللي راكب عليها رسول الله حق الله خلينا نترها. عادوا يتناتروا خزامة الناقة. اجتمنين يعلموا مولانا نوع من الحديث ونوع من الحكمة غريب سياسة. قال لهم دعوها فانها مامورة، خلوا عنكم الناقة، الناقة إلهي يجيها الخبر من مولانا. أنا البريدة اللي مناسباني إلهي تعرف الناقة، وأنا قاع ماني متدخل بينكم أنتم والناقة. خلوا الناقة لأنها مرسولة. إله إلا الله، الناقة مرسولة مرسولة، لعل ينفق أحد أنه برك عنده ما برك عند أصحابه الأخرين. دار مولانا حكمة يمرق بها الضيقة، خلوا الناقة ولا يتعدل الناقة فوضوا. وعاد واحدة مننا احنا يقولوا الناقة الصكفاش يا الناقة ما لعاتب شاخطها الناقة. ها الصحابة الذي قال لهم يعدلوه توت، قال لهم دعوها فإنها ممورة، قامت ماشية تبط رقبتها. إلين جات الدار أبي أجوب الأنصاري واحد من أخوار النبي صلى الله عليه وسلم، وله كان قاعد أن الله يبرك عنده. جات الناقانين لحقت الدار، جات ببرك عندها الله النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عندها محل الشاه. والدار هذه بسمعتها فيها طابق هو تحتاني وطابق فوقه. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عود الفوق. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما قدر عود الفوق، بيلي حتى معين للضعفاء ما يقد يطلع الفوق يبعد على الضعفاء لعل يشهما يشبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه عدد ما في السماء وعدد ما في الأرض وعددا ننال به رضاك ونؤدي به حق نبي. قالوا أنا تابع للضعفاء ولا قدر عود في بريدة ما يقدروا يجبرون. عود أنت في السمع الفوق به اللي ما لاصق فيك الناس، وخلي رسول الله لعباد الله يجبروه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو ما عنده الله واسع، عاد قعد تحت. إن قعد تحت مشاله العشاء في الليل، مشاله العشاء ومشاه الوارو في شم اللبصل وفي شم من هذه الحرور وشم من الأشياء اللي تندى بوبر وشم من الكلمتاهات اللي انتم من تتمطقوا فيها يمشوا عينيكم بكم قاع. ما هو بكاء من خشية الله وإنما شهوة للبوبر. الله يلطه بمة ما دمعت عيونها خوفا من الله وإنما دمعت الحرور والطوبة. دموع الحرور الله لا يخزين. نبي صلى الله عليه وسلم فيها شمن هذا الأبصال وشمن هاي الأمور عاد يوكل من زر القدح، ولكن اللي عليه ذيك المسائل ما يضوك. ينوفى من الطعام شيء أبو أيوب لا هي يقبض القدح، ينقبوا ذهوال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول بأصبعه وبلغ شوي لو خردوا يعني اطرع شعورهم لقداحوا طرحوه ضواوا عليك ينقولوا الله خرصوه تفاصلهم قالوا هذا طعام يبان فيه بليدات ما مسهم النبي صلى الله عليه وسلم ورعاونا من ذي البليدة اللي ما مسها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعوز يا قنبلة بليدة عافها النبي صلى الله عليه وسلم يا الله تنعاف وبليدة زعفها يا الله تنزعف وبليدة بعد عنها يا الله يبعد عنها كم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الطعام اللي أعطيناك ما قدنا نبقوه وقيل قاع انه باتاك الطعام مطروح ما كانوا حد يعاد مع اصبح شد معاه الاخبار قالوا يا رسول الله بي اللي شفت اصبعك تعاقبت عن شي واحنا الشي ما كنتم تعالى ما قدروكم قالوه انا قالوا ما بي انه حرام ولا بي انه ما ينتكل يا غير انا قالوا ما يقد عودنا وكل شي فيها الرايحة واسمعوا ذاك يا ايها الكمايون قالوا انا قالوا ما نقدر نستعمل شي فيها الرايحة لان الملائكة تتأذى من الرايحة الكريمة رايحة الابصار ما تحملها والخنزات ما تحمله وجبريل نين يقرب منك ذيك الرايحة يا حوم هاي ارض ممروقة لا اله الا الله اصبعه بريدة حوشاوها يحوشوه ومردة قال لا ما تعجبها كلمة وارى من ذاك ذا الصحابي الجاي مقوطرة والصيني انت عارك ما كان فيك ذي الشريعة اللي كل ساعة جاية منها مردة هو ذا اللي دور عند النبي صلى الله عليه وسلم يرى هو لكم قراية هو يقول له وصيني الا اسمع ذلك قال في الدروس وتركت لا لا لا هو يدور يلف النبي صلى الله عليه وسلم على نصيحة تمشي مخه قال لك فرق اهلك اعطاه الطبيب شي من الدواء من ثم رجع له قال له قلت لك عدل لي فحص معناها اجري علي تحقيقات جديدة كانك تكشف عنش من حقائق المرض ما فت مطالع لي ولذلك هو يعطيه الأدوية الشريعة كامل أدوى ومع ذا لا يكتفي يقول له وصيني معناها أعطيني وصية خاصة أعطيني دواء يعودني يقرولي في فيتامينات ما هو من ذلك تنعمل قال وصيني قال له لا تنظر يبدو أن الصحابي ما هو فاهم قيمة الكلام ولا قال لك ما يراعي في الرواية ما يكبرها قالوا المولانا خلق النار مسامعين بالنار نعوذ بالله لما خلق الله الجنة وخلق النار قال مولانا الجبريل يا جبريل اذهب الى الجنة وانظرها شا جبريل وخرص الجنة نشافها اهوالوا فيها شيء لا يخطر على بالي الى تخممت عت مثقف لما يخطر ببالك يلي تشوف الدار تضاو وتشوف الفريشة الزينة يلا تذكر على انها سرور مرفوعة واكواب موضوعة ومارق مصفوفة وزرابي مبثوث يلا تتفقد على الضوء اللي ضوي له الجنة هو عرش الرحمن الدنيا كاملة جاي الواحد ما يبول ولا يجلس الدوش ولا يخرج منه الطعام اللي كان يوكل يخرج على جسده كالعرق رائحته رائحة المسك مد ممسكة كاملة عقب ذلك ما يسمع ولو صوت قوة تنقفر عليه ولا يسمع صوت يزعجه لا تسمع فيها لغي فيها عين جاري فيها سرور مرفوعة أكواب موضوعة نمارق مصفوفة سرابي مبثوثة وعطاء الله أكبر وترى مولانا له مورها قالت لا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وعقب ذلك ساكن أمي لمن حارب اللهم يا ربي جنتك الفردوس مع النبيين والصديقين بلا حساب ولا بلاء ولا شقاء وسائر الوالدين والأحباب إنك سميع قريب مجيب منا قالوا يا جبريل اذهب إلى الجنة وانظرها وتعالى أمنوا تحت قام جبريل نازل لأني شاف ما كان مطالع الأخبار يرجع قالوا رب العالمين يا جبريل هل رأيت الجنة قالوا نعم قالوا شنه ظاهر لك على الناس لا يتواصل معها قالوا لن يسمع بها أحد إلا ودخلها هاي الجنة ما إلا تذكر لنا قاش ما مات دورها دور الناس كاملة تدخل الجنة قالوا اذهب إليها مرة أخرى إن شاهد هيار وما تلات بالصورة كانت به لهوال ودون هشم البلاء ودون هشم الكراكر ودون هالشي من الصعاب اخلع قعمه ينرجع قالوا يا جبريل كيف وجدت الجنة قالوا هذه لن يدخلها إلا أحد برحمتك وتوب. هذه ما راح قد يوصل لها ما هو لك أشربه بهذا دونها من الإكرام بهذا من ونها النفس عن الهوى. لا تغضب، لا تزنى، لا تقتل، لا ترقد رقاد الصبيحة، لا تعدل، لا تغلفل عن كذا، لا تقول كذا، لا تعدل كذا. هذا مثل يترك كامل الشيطان ينترك والنفس تنترك واصحابه النخلة ينتروك واصحاب الخيام ينتروك. قالوا هذه قاعمة لا يدخل احد. قالوا يذهب الى النار لاني شاف هذه هي توكل توكل النار توكل بعضها بعض يأكل بعضها بعضا. فلما رأاها الملك المقرب رجع قالوا يا جبريل كيف رأيت النار؟ قالوا هذه لا يسمع بها احد الا وخاف منها وطار قلبه. هذه مالك لا يتهدد بها لقاء وتخوفه ما زال عقل. قالوا ارجع اليها وشوف اللي شاهد هي اللي دونها من السينما والمسلسلات والزنا والمشي على القر وشراب الخمر والدقرويح وحد مخسور اخبار ولا الدنيا متقادة. ارجع جبريل قال له كيف النار؟ قال له هذه النار قالوا هي بقى عن احد كرام. هذا من تقادي الاحوال دونها الا تتبع شهواتك والنار امامك. امشي على اخلاقك والنار قدامك. ولذلك الجنه ما قد يقيسها ما هو اما من خاف خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يفتح له الخط فان الجنه هي الماوى. اما من طغى خط الحدود ما في عين وروقه الا يبط ويبطش وآثر الحياة اللي تخمن فيه إلا الدنيا الوتات والطائرات والهموم والديار وبنافة وطاجين والأصحاب والركيس وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قدام النار لا يطولها لرص. يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. وقد جاه عباس بن عبد المطلب عمه راشد العاص شيباني عم النبي صلى الله عليه وسلم أخوه وقال له يا رسول الله يا رسول الله قال له قول لي يشبه عمل عدل واشبه دعاء. قال له اسأل الله العافية. عطش عنه ساكت من ثم قال له يا رسول الله قول لي يشبه شهاد. قال له اسأل الله العافية. قالوا المرة الأخرى يا رسول الله دلني على شو أشبه. قالوا اسأل الله العافية. سووا المرة الرابعة تمر معي. قالوا يا العباس يا عم رسول الله إنك إن أعطيت عافية الدنيا والآخرة ما ضارك شيء مولانا لن يغفر عنك شر الدنيا وشر الآخرة ما عندك مشكل. اسأل الله العافية يا ابن يا العباس. اللهم إنا نسألك عافية الدنيا وعافية الآخرة العافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. جاءه رجل آخر قال له يا رسول الله علمني أفضل الأعمال. قل لي أفضل الأعمال. قال له حسن الخلق هو الحقودة كان عن الزر العربي بضوع قبع عن الزر العصري. قال له يا رسول الله علمني أشبه الأشياء. قول لي افضل اعمل اشياء. قال له حسن الخلق. الموضوع عقب قدام وجهه قال له دلني على اشبه الاشياء. قال له حسن الخلق. عقب قد اكتافه قال له قول لي اشبه شيء. قال له حسن الخلق. لا اله الا الله. حسن الخلق انت اخلاقك طيبه ما عندك مشكله. هذا قبل من العلماء شغل. هذا قال له وصيني. قالوا لا تغضب. لا جاءه قال له اطرموا لها العافية. الاخر قال له حسن الخلق. جاء واحد اخر قال له بر والديه. جاء واحد اخر قالوا مشكلة شنو. قالوا هذا يدل على ان الناس انتبهوا لي القاعدة ان كل رقاش مرة يعود ارخص الله يجبر مسألة في فجاجة وهي القيس بها النار. فيها اللي عود مشكلته من الغضب وفيها اللي مشكلته من فرجه وفيها الشي مشكلته من السام وفيها الشي مشكلته من وذنه وفيها الشي مشكلته من تخمامه وفيها الشي مشكلته من معاملاته. والرسول صلى الله عليه وسلم كالطبيب وكلما شكى إليه إنسان مرضا ركز على مكمن المرض. كلها يعطيه الأدوية المناسبة للمرض. هو قال ووصني، معناها خرص في الصيدلية الفرمسي اللي عنده، لكن اللي يعطيها الله ده هو الوامن آدم أرخص رجاجه منه، هو أنه كثير الغضب. يشيه واحد آخر يقوله لا تزنى أرعم للزنا، يشيه واحد يقوله لا تكذب، لا تكذب ما عندك مشكلة، يشيه واحد يقوله غض بصرك عما حرم الله، يشيه واحد يقوله لا تسرق، يشيه واحد يقوله لا تقتل النفس. هذا معناه شنو؟ معناها ان اي واحد منكم يا الله من الليلة نعدلوا لايحة من اعمالنا ونشوفوا اي هقبال هو اللي دايما تتكركر عن طريقه. الى اتماتك تحكم راسك عن الزنا بارك الفرشة، هذه اللحمة اللي ركب لك مولانا اكويها بالنار سابك تكويك من نار الله الموقد. الى عاد المشكلة جايتك من سارك، سارك ذا قطعه سابق يقطع عليك الطريق ويخليك، وسابق يقطعك من أصحابي رتدر ما يخليك تحضر معاه، وسابق يقطع رزقك، وسابق يقطع حسناتك. إلى عاد المشكلة الجاية بودنك دائما جاسوس وعينك تراقب بهم بالك، أرعى من نور شوارح لأنهم لا يعودهم بلائك. والله ما فهمتوه، معناها بالك للقوة اللي هي اللي تخلك منها الصراق أقفلها. إلى عد شديد الغضب بالك إحنا ولدت بحالة مان الله. قالوا العلماء رواية خطيرة أخرى، قالوا شنه؟ قالوا على المخلوق كامل إنه مجيه لا من جهتين، الشهوة والغضب. ألا شي مكدر عندك والله شي تبقيه، جميع اللي ضيع الناس ألا رغبة والله رهبة، شي ما تبقيه والله شي تبقيه، لكن اللي تبقي تسرق من أجله وتلقف وتتحدى وتولم الناس الدور توصله. والله مريني تخاه من رواية وتعود ما تقد بيها ربما تحرم مريني توقعه بلاءه. وانحدث لكم ولانا من الرغبة السيئة والرهبة السيئة فقد نجا. ولذلك مولانا نعاد الذي سلك الملائكة من معصية اقلع منهم ذو الباتريات الثنتين، ما فيهم الرغبة ولا فيهم الرهبة، ما يغضبوا ولا يشتهوا، ما فم فرش ينطرهم ولا تخمام ينطرهم، ولا فم غضب ملي يغويهم. عادوا عباد الله المكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عند منين مولانا يغفر عنك باتريات الرغبة اللي جرك المحالي، والله الخلعك اللي جرك المحالي، معناها انك امنت مشاكل الدنيا. فكأن حديث رسول الله تطلبه يدور يغفر عنك، يغفر عنك النص، نص الشر وبارك للنص المزار باقي. والله ما فهمتوه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انك تغضب وتحدثنا في حالة الغضب فما لا نصنع بحديثك؟ تقال له شمالك تنفقع وتغضب وقتك منفقع نكتب كلامك. والله خلوك وقت الغضب نعام ورصنع عن كلامك به اللي غضبه. قال لهم اكتبوا عني في الرضا والغضب فإني لا أقول إلا حقا. لا إله إلا الله، لا تقول إلا حقا في حالة الغضب وحالة الرضا. مكيتك مرقلي على رضا مولانا، لا يغضب لنفسه ولا يقول الباطل في حالة غضب ولا في حالة رضا. ثم شفت رقاه لكن يعود يبقى رقاه يمدح بالكذب، ونعود ضده يعجب بالكذب. شهوة الكره تحمله على الباطل، وشهوة العزة تحمله على الباطل، ولنبي معصومين في الحالتين. شفت واحد يمكن عدلوا حمله حملات الرئاسية والله البرلمانية، يعني يتجمع الناس يقبل واحد بو ويتم يرقص بكرعيه ويعقل ما يقدر يقوم راسه ويتفقد قاعد يفقدني، وأنت الذي وأنت الذي وأنت الدكتور وأنت وأنت، يعقل يقول شي منك توبة لانت ما أنزل الله بها من سلطان. بها الرغبة في المرشح يبقيه يطلع، ونلعود أمه اللي ضده أمه هو الذي أكله وتعقل يتوكل الشي قاعد ما هو عالم به. الرغبة تحمل على الباطل والرب ملي شدة الكره يحمل على الباطل، والناجي هو من سلم من طغيانهما. ما تمشي بهيك. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله يقول أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، اللهم ارزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب، اللهم هب لنا كلمة الحق في الرضا والغضب، يا ربي ثبتنا على ما يرضيك في الرضا والغضب إنك سميع مجيب. كان رسول الله لما يدعو يقول أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. تو معايا؟ سئل معاوية والمرافقين اللي معاه من الصحابة يكتب الوحي، قال مخالقة مرة كان طالع على المنبر وكان من أحلم العرب، كان طالع على المنبر خاطب حد بكلمة سيئة أغضب، غضب منها إن أغضب منها نقص عن المنبر هذا عنكم الخطبة، هو يخطب يخطب على المنبر يوم الجمعة، يهين قالوا حد كلمة ساعني فذنها الخطبة أغضب شعدل بل نزل عن المنبر وقيم ماشي واستحى ورجع وطلع على المنبر وتري تابع يرين فات وابد وعاد واحد منكم انتم يقول اه لا انا اختار الامام قاعوا حليمة ارون تقضوا تطهاد ويقيموا يصيبوا الرمسي الناس اللي ثم تمت اللام جمع او لا حركة لقام سو استحى مرجع وتابع معهم يرين فات صلى سولو قال لهم نعم انا غضبت اثناء الخطبة هذا ما كنت نغضبه واخترتني نستحم، قالوا لي لماذا تستحم؟ قالهم لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. لا إله إلا الله. قالهم هكذا سمعت هذا مرة أدرى، هكذا سمعت مرة أدرى. قالهم الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والنار لا يطفئها إلا الماء. اخترت نصب علي الماء كانت تبرد مكينتي بهاللي قداها الشيطان، والشيطان انا اعرف الحلم العمي الشيطان مخلق من النار والغضب من الشيطان، عدت نصب الماء علي كانت تبرد مكينتي. لا اله الا الله. سولوا حد مرة قالوا يا معاوية شو ما سي عندك الغضب؟ قالوا انا قاع ما نبقي نغضب نحاول ما نغضب. قالوا لهم مالك ما تغضب؟ قال لهم بيالي الغضب قاع شمزي سمع الصقاع ما هو كيفتنا. قال الغضب قاع معجب وش يزي. قال لهم الغضب إن كان على من أقدر عليه هذا قاع اللي أنا بطش به لأني من فقاع ما يهقل علي قاع حد عاتل عليه العام برد في الأخلاق لأني من فقاع لحد البرنامج وانت من الحق والعاد. قال لهم حد ماني قادر عليه ماني مرت قلبي بشرواي أنا ماني عاتل عليه وانت من الذي يتكتف قاع شوش أمر غريب. قال لهم انا قاع ماني فاهم الغضب ليش حد ما عندك روشي لا تمرد راسك بالغضب وانت مقلوب وحد قادر علي عدل غايتك ولا تنفقع روح قلبك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. قالوا كان فيه ملك من الملوك واحد رئيس دولة وصالح وعنده ولد ان عاد رئيس الدولة حاج على ولد عندهم الطابق وقالوا يا ولدي هاك هاي الطاقه يعني خرص الطاقه هي مكتوب فيها ويل لملك الارض من ملك السماء يرحم من في الارض يرحمك من في السماء اذكرني عند الغضب اذكرك عند الغضب اهلت كلمه السطرات ويل لملك الارض من ملك السماء يرحم من في الارض يرحمك من في السماء اذكرني عند الغضب اذكرك عند الغضب. قالوا يا وليدي هذه الطاقة تملأ مهربوك إن نشوفهم فقع أطرح لي الطاقة عاد قول له لا من الطاقة ولا نشوف يبح مراسه يسلوا الطاقة إلا أني نشوفها يهنا. قالوا يا وليدي والدك لعله يبرتي لعله يضيع الغضب تمشيب لي لو ذكرني به إياك إني لا أغضب لذكرني أنا خايف من غضب الملك فأرد غضبي ليحفظني الله من غضبي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا تغضب لا تغضب، خلي عنك الغضب، لأنه لا يشر لك نفعا وإنما يؤذيك. انتوا معايا؟ قالوا طيب الصقاع، احنا عرفنا ان الغضب انه خطير ومحالي ويؤدي الامراض ويؤدي المشاكل ويؤدي ويؤدي، يكون اللي منه في الله. دريتكم البارح في التيار ان الغضب المولانا تمتح به الذنوب الكبار ويرضى مولانا به. وقد قريتكم في دروس ماضية انه في حديث ان جبريل، سامعين جبريل عليه السلام، جبريل هو افضل الملائكة، سألنا الله يشابرنا يوم القيامة وجوه راضية وعنها مر، وأن العذر يشابر مع المقربين في جنات النعيم. عود الواحد قاعد يطوشن في الجنة ويتم كل صباح وكل دحم ساي، الجنة ما فيها الليل، يا غار الله نعود فيه نقول آخر نهار وور نهار، يوقفوا الملائكة متربعين القصر اللي انت فيه قاعد ويقولوا لك مولانا يسلم عليك. الله أكبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم بما صبرت. وعند من يتعود السكرات الموت هو جايك السلام من مولانا، أنت السلام ومنك السلام، نسألك السلامة في ديننا ودنيا. تاكي تاكي لا تقبض روحك، إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. لا تخلعوا، احنا لا أصحاب، احنا نبقوكم همولانا ومتعزين همولان. انت كنت تصلي ركعات في الدنيا وهذا ما لك جايك يبلغك السلام من الله؟ والله ما فهمتوا، عيد مخلوق ملقين وقاع الملائكة يبلغوه السلام من الله. في الحديث اعلن الله تعالى افصل جبريل، يا جبريل قالوا انزل الى الارض الفلانية ودمنا. وجبريل عاذني الله وإياكم قط اسلموا لنا الدولة، دولة دخل جناحه من تحت أرضها، جناحه دخلوا من تحت الأرض ورفد التراب بالدولة كاملة، ونعادوا أهل السماء يصنتوا لعياط الحمير والديوك قلب الفوقان يداروا هو تحت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الملك طرطق طرطق التراب من تحت الخرق وقلب الفوقان يدار هو تحت. هي اللي يقول مولانا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، هذا الفوقان يدرناه تحت. قال لهم من شدة العذاب اللي يعدلهم، جاءوا الملائكة اللوط، لوط الرسول هذا اللي أمته لا يعدلها، وشاوه قالوا له قال لك مولانا تسري الليلة دي واعرف ان ما لاش اطرع الفجر ما ودمرت امتك، لا يقلموا لنا بهم الارض. وعنب قالوا يا رسول الله لوط لا تخرص لا تخرص على الفاب، لان من نظر الى تقليب الارض وما يقع فيها دوريدوس حالا ما يمتوز. عاد مخيوف على الرسل اللي يرشن المخالق، الرسل مخشع لها على يشوف، لانه نوع من العذاب اللي تشوفه يعملوا ما مسك تموت حالا. مشاها مولانا جبريل للدشرة هاي وقال له مولانا دمر اللاني نحوم الملك، الملك اللي يأمر مولانا ينزل بسرع من ترمش العين. ومرة يطرح سؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، يسول جبريل يطرح يقول لا أدري، يغيب عنه قد لا يغيب عنه يدرك عنه، وله راجع له يقول له ربك يقيك السلام. وقال لك كذا، قال لي مولانا نقول لك كذا، لا إله إلا الله. قال له دمر القرية الفلانية. قال جبريل لاني نشال التراب ده هو له فيها الشيباني معقود ظهره، ظهره عاد معقود به الشيبي، ومتبارك يصلي يعبد الله. حار الملك، هو قال له دمر الدشرة ولا استثنى الورقة، ده هو له لك هل معقود ظهره يعبد الله. قال له يا ربي أحسرتني القرية الفلانية وقلت لي ندمرها، أنا رأيت فيها عبدا من عبادك منقطع للعبادة واقل واقل شيباني. قالوا لك ابدأ به. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ابدأ به دمره هو الأول لك شويباني. ايش قال له مولانا؟ قال له لأنه لم يتمعر وجهه في قط، ما يغضب المولانا إذا شاف الحرمات إحياه ما يسمع بها ما قدروا سبه. وأنا قال له لا أبالي بطاعة أو عبادة من لا يغضب لي. حد ما ينفقع الملا يا الله يدي مس لا تريد صلي ولا تريد صوم ولا تريد حي. لا خير في عبادة من لا يغضب لربي. ألفت جبريل بهذيك القرية ودك دكا وتوقع دمع التراب ما بقات منها عين تطرف، وتعود سمعت بهذه الدولة العياب الله دولة هيتي، دولة تمت مجمعة إن حركت بها الأرض والأول تدمر قصر الرئاسة وبلاد البرلمان والأمم المتحدة، وقام فيهم العياط وعاد الرئيس ولود وكانوا سلك والصنادرة كانهم سلكوا والدنيا ميق ميق ميق كلام مئات الألوف، هضمتهم التراب وعدلهم أكبر قاع بين عشية وضحى. اندفنوا اندفنوا ساب يموتوا. إن الله على كل شيء قدير. يعني تصموا حد من موريتاني يقول أعطونا العافية، قول لهم مد الدور العافية مات يا الله تماسكت على المنكر به للعافية يعطيها الله اللي عنده العافية والعافية عنده الله مولانا. ما في مقصينة تقول تعطيك قرام من العافية وحد يدور العافية يسمع المولى العافية كانوا يجسم عليه العافية، أما السكوت على الباطل ما فيه العافية. والله ما فهمته. قالوا لا تغضب، قالوا أوصيني، قالوا لا تغضب، قالوا أوصيني، قالوا لا تغضب، قالوا هذا يدل على شيطان، قالوا يدل على أنك يجيك تلميذي. والله حد يستفتاك، يجيني واحد يقول لي من درا كانت ديوك حرام وكيلهم الله ما هم حلال والله حرام، نقول له عنك بالك اللي حيتك لا تكرطها. يقول لي أبدأ أيوة، وقول لي الديوك، نقول له أنا طمع لي أنت من الديوك. يا من ركز له على المحالي فيه، نقول له بالك اللي كريط محالي. يجيني مرة أخرى ويقول لي قلت لك شو تقول في الديوك، نقول له عسك من الكريط. أنت الأستاذ أهرق لا ما فهمته، أنا ما فهمته حق يا غارم، فهمت أنا فهمت سؤالك يا غارم، فهمتك أنت مع سؤالك. أنت واحد في الديوك وأنت قاعد أرخص من الديوك. أنت تصور كان هم أحلى يا غير أطمع لي كانك أنت أحلى القاعد المعدل له. أرعى يجيني واحد يقول لي قلت لك أنت شو تقول، أنت شو تقول في مرنها وكلا ولا ما كلا ويسوني، وأنا راعي في المخلوق العياذ بالله ما يصلي في المسيد ولا يقبل يسولني. يقول لي انت شو تقول يا اخويا، قالوا على انك وماشي وماشي، قالوا واحدين انه ما يندر على الطعام من در كانوا قد ينتكد، نقول له تم صلي في المسي. ابدا الاستاذ انا قلت لك كانوا ماشي يتكل والله ما يتكل، تم صلي في المسي. يريد يقول لي انت يا اخويا ما يسول لك رقاش عنه ما قلت رقاش ما هو في الموضوع، انت موضوع انا مخرص فيك انت. إنين يقول لي، إنين يقول لي هذا مقبول منين، نقول له مقبول منه. أو الصيني لا تغضب وسكن له عليها ما ينخر السلم حالي فيك وركز لعيه والآخر ماني بصور عنه. فهمت الكلام؟ يجيني واحد يقول لي أنا ناهي من درا سولك، من درا كان يدير المسيد هون والله نبريه بيد الفلاني، وهو من نفسه عنده بنك يا من الربا شبعان من الربا، وبعد يسولني يقول لي قلت لك ما حضر من درا كان يبنيها هون والله نبنيها. نقول له خلي عنك الربا، يقول لي ابدا انا مسوي لك يا كان يبني المحضره في كذا، نقول له خلي الربا، يقول لي ما كان، نقول له خلي الربا. انت ما سمعتني اسمع قاع لنا، انا سمعتك يا غير سمعت حالتك ومركز على حالك ماني مسوي المقالب. انت شغلك الله فيما لا يعني واغفلك عما يعنيك، هكذا علمنا رسول الله أن نركز للسائل على أهم ما يحتاجه وأن لا نغتر بسؤاله ورغبته. جاني واحد وقال لي أنا نهي نقرأ عليك درس من اللغة النحو، أنا نقرأ عليك درس من النحو. خلص هو لي هو ما طهر قاع هذه ما قد سمع به، ومعاي هم يتم يعدل الشعر وعدل القصائد يبقي يقرأ اللغة العربية، كان يعود يعدل المحاضرة، نقول له اقرا اقرا الطهارة. يقول لي ابدا انا مسوي لك كاني نقرا عبيد وربه ورا نقرا الملحة والله الفيت بن مالك، نقول له قلت له اقرا الطهارة. انت ما سمعتني سمعتك بعد، اقرا الطهارة ابناد من السس وهم يقرا لي شمر النحو، اقرا الطهارة كانك تعبد ربك سابك تموت. حتى لا زلت المولانا ما تعرف العربية ما أخسر فيك شيء يا غيري شيء ما تتطهر معناه أنك ما صليت ولا ولذلك الصحابي يختار نفسه ما يفتيه بشي ما هو هذا هو اللي لا صبره لا تغضب لا تغضب لأنه يعتني بدوائه ولا يهمه أسرة ولا لدى الطبيب يلوذ إلى المعلو فيك ولا هم سوى على أخلاقك وشهواتك والله ما فهمتوا بعض الإخوة الشر للوقت انتهى 5 دقائق للدعاء والله شنو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تغضب وكررها عاد لا يقولوا أوصني يقولوا لا تغضب أوصني لا تغضب أوصني لا تغضب قالوا هذا الشيء قبل منه أيضا تو معي قالوا هذا الشيء قبل منه قالوا هذا ينقبل منه إيه إنه ينقبل منه على أنك النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر شيء مستحيل ولين قال إن حد ما يغضب لكن معناه إنه طال عمولان على أن الغضب يقد يغير إنه من الطبائع اللي تتغير إذ لو كان لا يتغير مولانا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلو كان الغضب طبيعة ما تزول لما نهار تدرى معها لأن النهي عن المستحيل هو نوع من التكريه ما لا يطاق ما عندي لكم فهمتوا هذا مولانا يقول إنه لا يكلف الله نفسا إن حد شيء ما يقد يتحمله ما يكلف به قالوا إن قال نفسه ما لا تغضب معناها أن الغضب قاع أخر قد يعالج إن يبرد بعد قاع ما تريده وإلا لو كان ما يقد يزول لكان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بلا معنى وإن الرسول ما ينهى عن الرواية بلا معنى مستحيل لا فهمتوه ولا ما فهمتوه لا تغضب لا تغضب لا تغضب وكررها فهمتوني ولا ما فهمتوه إذا إن شاء الله نختم بالدعاء والدرس القادم أنا ما شاء الله نعرف لكم فيكم محضين لا بالتليل نتكلم يقول أنتم لا نتكلم حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وأبدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع الصفات سألك اللهم بذلك كله لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت يا ربي لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور يا ربي لا ترك لنا هما إلا فرجته يا ربي لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور يا ربي لا ترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة يا ربي لا ترك لنا عيبا إلا سترته يا ربي لا ترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته يا ربي لا ترك لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت يا ربي لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واكرمنا ولا تهنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وازلنا ولا تزل علينا اللهم ازلنا ولا تزل علينا اللهم ازلنا ولا تزل علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اراني موصيكم تم واطلبوا لي مولانا كامري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول ربنا جل وعلا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أولما أطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق ربنا تبارك وتعالى وبلغ رسوله الكريم هذه الآيات طال انتظاركم لها وطال تفسيرنا لها هذه السورة منذ تقريبا أكثر من نصف هذه السنة ونحن في سورة والنجم ولكن النجم سيهوى سيسقط هذه الليلة إن شاء الله لأن السورة إن شاء الله سنحاول الانتهاء منها هذه الليلة لنبدأ في السورة الموالية فيما بعد بحوله تبارك وتعالى وفي الليلة الماضية العاقبان ليسس ولدهاه مجال التفسير تكلمنا على قوله تعالى وأنه هو رب الشعراء، وبينا الرابط العلاقة الموجودة بين الشعراء، وقلنا إنه عبارة عن نجم خارقين نجوم كانوا بعضين من مشركين العرب يعبدوهم من دون الله، يقال أنه من إعجاز القرآن إعلان عنوان للسورة بعنوان مناسب لشيء سيذكر في آخر السورة. قال والنجم إذا هوى، أي النجم إذا سقط، وهو كناية أو إشارة إلى أن هذه النجوم التي كانت تعبد من دون الله قد سقطت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيحطم هذه القلوب أصحابها. فقال والنجم إذا هوى أي سقط، وهو إشارة إلى هذه النجوم التي كانت تعبد من دون الله، لأن النجوم كانت تعبد، والقمر قطن عبد، والشمس قطن عبدت، والأصنام أنواعها كثيرة، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في الليلة الماضية ولا داعي لإعادته. قال ربنا تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عاد اللولا، وبينا عاد اللولا، وقلنا الإشارة بقوله تعالى لولا فيها تنبيه على أن هناك عادا ثانية وربما ثالثة وعاشرة، لأن العبرة عند الله تعالى بالصفة لا بالذات، فكل من كان على شكل قوم عاد في صفته وأعماله الخبيثة فهو من قوم عاد ولو تباعد الزمان وطالت تعدلت القرون. ولذلك القرآن دائما يجيب الأنبياء ما هم أولاداش، ما موجود في القرآن فلان ولا فلان إلا نادرا. وقال إبراهيم لأبيه واختلف دعكان عمه، والله عيسى بن مريم موجود في القرآن تقريبا من الأنبياء اللي معروفة باته لا إبراهيم عليه السلام، والله عيسى ينبه مولانا على نفسه به اللي قضيته معجزة ما هي عادية وعاد لا بد من يبين أخباره. وبالنسبة لإبراهيم مختلفة كانوا قاع هذه النسبة للأبوة، كان أبوة حقيقية والله أبوة نسبية، قيل قاع أن أباه هنا المذكور هو عمه وليس أبوه الحقيقي. أما بقية الرسل إلياس ولوط وإدريس ويونس وكذا وكذا فهي لائحة من الأنبياء لا يعرف أسماء أباء ولا أمهات، كما أن لائحة الفجار أيضا تذكر في القرآن مجردة من الآباء والأمهات. إياك بيّن القرآن بأن العبرة ليست في فرعون ومصر، وإنما قد يكون هناك فرعون موريتانيا، كما أن فرعون قد يكون أيضا فرعون في بعض البلاد الموجودة اليوم من بلاد المسلمين وغير المسلمين، لأن العبرة هي بالصفة لا بذات، فقد يوجد من بيننا في سيكام والسلسام لا قدر الله وغير ذلك من المقاطعات من هو فرعون هذه الأمة، لا مانع لأن العبرة بالصفة لا بذات المخرص في الشريعة الصفة ما هو ذات لقاش. ولذلك القرآن يقول قال فرعون يا غير ما يقول ولاش، إياك تعود القضية قضية فرعين واسومني، ما هي قضية فلان والفلان لعلي أحجل منه فات وفات ملف وانطوى، هذا يفهموه. ولذلك جاءت أسماء الأنبياء مجردة من الآباء والأمهات، وجاءت أسماء الفراعنة والعصاة مجردة من الآباء والأمهات. إياك الناس تفهم بأن القاعدة عند مولانا هي العمل وليس ذات شخص أو اسمه. اقرأوا القرآن كله فلا تجدون شيئا خارجا عن هذه القاعدة أبدا. طيب قال تعالى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللولا. قال عاد اللولا، وقلت لكم إن في القرآن أرقاما لا يعرف الثاني منها ولا الثالث، وإنما هي إشارات يكتفي القرآن بها بلاغة وإجازة. يقول تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فما من هذا النهر قاعدة ليحرك اليوم السيكام والسجام اللي محصوب عليه، ليك تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ومفهوم الأولى معناها هذا هو الرقم الأول يا غير مثال ترغام خلاص إذن عصم من تقبل ولاية التبرج أسوى كان الرقم الأول وأسوى الثاني وأسوى العاشر، فأي تبرج فعنده لائحة مزارة من سنتي راسها في رقم واحد والبقية في اللائحة تاتي، فهمتم؟ طيب قال تعالى عاد اللولا وثمودا فما أبقى، ثمودا اللي هو قوم صالح، وبينا لكم الأدلة على حالهم والطريقة اللي عذبهم مولانا بسببها والعياذ بالله. أخرج الله لهم ناقة من صخرة صماء، مرق لهم مولانا ناقة رافدة شف كرشها جنين ولد، ومع ذلك خارجة من حجر راعوا في أنين الطرف قتهم برصت من ناقة. إن الله على كل شيء قدير، اللي مرقنا احنا نتفركس من التراب قادر عليه، مرق مولي من الحجرة ناقة، احنا مخلقين من التراب والتراب ده هي ما قد سونا فيها اسقينينا ينقالها الوبيش، هذا الزقلان اللي نشوفه من حركات والجراثيم ما قطريناها تكبر يتعود لقاش. ولذلك الجراثيم مارك الموجودة في البحر والماء والماء المطروح والماء المزروق ما قطر جبرت فيه شي من هذا فتوى من الحركات اللي يعمل يكبر يتعود لقاش، لأن ياك عنده مصنع واحد يخرج منه هو التراب، ولا بد أن يمر بطريقة معينة ولا مقبول على يعود يخرج بقى تكضوا. طيب قال وثمودا فما أبقى أهلك الله قوم ثمود، معناها ثمود اللي هم القبيلة هذه اللي هم أصحاب نبي الله صالح عليه السلام، ودعاهم المدانة وعقبوا قاع العدل وقالوا انه لابد ان يقتلوه، قالوا هو يا الراجل مخرب خطير ولابد ان من نتملاو عليه ليلة نعرفوا البليدة اللي مبجت فيها ونهجموا عليه في الليل ونقصوا عليه داره ونقتلوه ونذكروا الرواية. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقوا. هذا نص كلام رب العالمين، لا أعطونا نحرف ونتعاهدوا كاملين نهجموا عليه في الليل ونقصوا عليه داره ونكتروه مع الصباح ونقولوا ما رأينا ولا شفنا إلا شملة ليك السو ومعدلين التراب سيبة، ولكن تدبير أهل الأرض من فوقه تدبير خالق السماوات. إذا دبرت في الأرض ودبرت المكر وتحركت في تخريب دين الله فلا تنسى أن من فوقك حاضرا لا يغيب. إذا خرصت على زرورتك وقلت ما راعي فيا لقاه خرص فوقك عرف من مش راعي فيك، وخرص اللي إذا تخربي هاشمي اللي معاك بعد جاع مراقبين يراقبوا على أعمالك، والملائكة اللي إذا ترست ما تشوفه ومزم حد جاع تراعي فيه ويسلكك منه التخلاص ما هو اللي يبهر يغير المشكلة اللي معاك وانت ما تراعي فيه، ياكو هو اللي يتحسن انه قاسي احقاب الليل متقادة فيه هو الليل ومتقادة فيه الجايلة والنهار، معناها النهار والليل. هذا الملائكة اللي وإن عليكم لحافظين كراما كاتمين، وذاك التقرير اللي يكتبون اللي ما يوقد الى ارتم هبريدة ما يوقد لاني محتفظ به يوم القيامة اندار كامل في كتاب كبير، ويجمع جميع عمالك في الليل والنهار وتندار لك في كتاب ويرجع لك، وان قال لك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكتاب عامينه ما يزرق شيء، هذه قاع الضحكة والقطرة العادية والكلمة العادية احنا معدينا تمشي كضو، هو قاع ما يزرق شيء. هذا هو الخطير، هذا هو اللي خمم. أما رجاي قد يسلكك منه تخريص وما تقفل دارك وتسكر وتقبل عمودك وتقول والله لا تدخل، مشكلة ان هذا رقيب وعتيد ما ينفرض لهم الداء تجي تقول له احد المستاخر حني شوي ورق ما عندي المال جمعات ناي ندخل نعدل على شبر التبسيب وانت بقى هوني نرجع له ابدا. نرزات كان ملك الموت يقد يوقفوا الدبابات والصواريخ وينقبوا الرواية وينقبوا الرشاشات القرباء يقدوا قربوا منه مدياد فيه الدار المقفورة والدار المفتوح يعني انت قافل عليك بل منين قبار تخل عليك، ولذلك اصبح الميت من قرداره وينقال ماله ما يعرفه ومن ادخال عليه الناس مرقبت حني يفتح عنها وعزرائيل ما يستوى الحد عن الفتيح لانه مفتوح له من مولانا ديارك انت مفتوحه له سابق تعدلهم مش شيخ في كل ده اياك عود بعد نتمكن من قبض الارواح به اللي مولانا مامه وبما انه مطيع المولانا افتح له مولانا ابواب الديار كامله ما يقفل عنه ده لانه جايب امر من مولانا وحد جايب امر مولانا مفتوح له ولا يذهب امالي ما يذهب. طيب قال يا ثمود فما أبقى هؤلاء قوم ثمود أهلكهم الله والعياذ بالله، وليه أهلكهم مولانا أهلكهم بسببه بسبب أنهم عصوا الله ولم يوجد منهم من ينكر المنكر، جبرت منهم طائفة وتباركم على صالح عليه السلام قالوا لا ينحزوا عليه وندقدوا عليه داره في الليل وننكوها وتم. تعرفوا ماذا يقول رب العالم تنبيها، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه قوموا عشيرتوا قبيلته ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادق. خلاص صدقنا الناس ووفاهم. ماذا يقول رب العالمين يسمع تعليق القران؟ بلى. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وما فاطرين هم يخطوا في التراب وفايتهم الاخبار من فوق. مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم. خرص النتيجه شنو؟ انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ولد. شوفوا ديارهم فارقات ما فيها رقاش. إن في ذلك الآية الايه لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوفوا القضية تلك بيوتهم خاوية دمرناهم وخربنا الحارة كاملة ويبقى صالح ناس صالح به اللي صالح يبقى وياك اللي خاسر خسر وخساء. أما الصالح في صلاحه صالحة أحواله واما الفاسدون فلفسادهم اهلكوا. خلاص القضيه دي جزاء وفاق. عندكم نجات صالح لا ينكتب يبقى هما يبقى الفاسد يبقى الله عن ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكري أن الأرض يرثها عبادية المجرمون الذي الصالح. إن في هذا لبلاغا إيه؟ بلاغا لقوم عابدين، معناها إخبار من الله بأن العاقبة للمتقين ما هي للمجرمين. العاقبة إيه؟ للمتقين، لأن المتقين معهم حمية من الله والمجرمين معهم الشيطان. وإذا قوبلت قوة الله بقوة الشيطان، كيد الشيطان كان ضعيفا، أما مولانا لله العزة ولرسوله والمؤمنين، إن العزة إيه؟ لله جميعا. طيب قال يا ثمود فما أبقى، ما أبقى منهم رجال، ما أبقى منهم رداد رحبة إلا طائفة المؤمنة. ثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أولى ما أعطى. قال لهم كذلك أهلك الله قوم نوح مع أنهم كانوا أولى أولى مجاع من قوم عاد وأولى من قوم ثمود. تعرفوا لماذا كانوا أولى؟ لأن قوم نوح أول ما عصى الله على وجه الأرض بعبادة الأصنام والتكبر عن الحق بشكل غير عادي هم قوم نوح، لأنهم هم الأمة المتكبرة المتجبرة على الحق بعد آدم عليه السلام. فشر فيه من الفساد شيء غريب.